بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل إن شاء الله مع رسالة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. يقول المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا، أن الله إله واحد لا إله غيره، أن الله إله واحد لا إله غيره. طيب المسألة الأولى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، احنا طبعا شرحناها بنسبة كبيرة المرة اللي فاتت، كثيرا ما تقترن بها الشهادة، يعني في أغلب الآيات أو الأحاديث بتقترن بها الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، زي حديث مثلا أركان بني الإسلام على خمس إلى غير ذلك. فإيه المقصود بالشهادة؟ يعني إيه اللي تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله؟ تتضمن أربع أمور. أول حاجة علم واعتقاد، يعني تتضمن أول حاجة العلم والاعتقاد بأن لا إله إلا الله. قلنا يعني إيه لا إله إلا الله؟ احنا قلنا لا معبود بحق إلا الله، متأكدين؟ لا مستحق للعبادة إلا الله، ده اللي احنا قلنا، وإن كان التاني قول احنا ما نقولش لا، لكن أنا بقول اللي احنا قلناه لا مستحق للعبادة إلا الله. ماشي؟ يبقى الأمر الأول العلم والاعتقاد بالمعنى، أنك تعلم هذا المعنى وتعتقده. الأمر الثاني مما تتضمنه الشهادة التكلم بما يعتقد العبد، إنك مش مجرد إنك تعتقد، لا وتتكلم به. يعني هل ينفع واحد يقولك خلاص أنا عارف إن لا إله إلا الله بس مش هقول؟ لا، يلزم القول، القول زيه. اتكلمنا المرة اللي فاتت إن القول شرط في قبول لا إله إلا الله، التلفظ بها، وبينا ده في المرة اللي فاتت. التالت إعلام غيره بما يعتقده، يعني مش يقول بينه وبين نفسه خلاص وإيه ومحدش يعرف، وإنما من مستلزمات الشهادة إن يكون في إشهار إلا طبعا مع العجز، إنما الأصل إظهار ذلك، الأصل إظهار ذلك. الرابع أن يلتزم مضمون ما يعتقده وينطق به. يعني هنا نقطة، إن مش المطلوب فقط إنك تعرف إن لا إله إلا الله وإنك تقولها، وإنما من معاني الشهادة الالتزام بها. يعني إيه الالتزام بها؟ يعني تلتزم بمقتضى الشهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك تلتزم بمقتضى الشهادة أن محمدا رسول الله. فمثلا ما ينفعش إنك تقول لا إله إلا الله وتعتقد وتعلم وتقول وتبلغ الناس بس تروح تعبد غير الله عز وجل، يبقى أنت كده ما التزمتش بمضمون الشهادة، صحيح؟ كذلك ما ينفعش مثلا تعمل الكلام ده كله ثم تسب الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده ما التزمتش مضمون الشهادة. كذلك ما ينفعش تعمل كل ده ثم بعد كده تقدم رأيك على ما ثبت عن الله عز وجل، يبقى ده كده عدم التزام بمضمون أن الله عز وجل لا إله غيره. كذلك شهادة أن محمد رسول الله، ما ينفعش تقول لي أنا بشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكذبه، يبقى ده أو ثم تبغضه أو ثم ترد قوله. في فرق بين الرد وبين المعصية. ايه الفارق بين الرد وبين المعصية؟ المعصية انك مقر ومعظم للامر لكن بتعصي لغلبة شهوة، لغفلة، لمصلحة دنيوية، انما الرد لا احنا مش عايزين الكلام ده، هو كلام، يعني كلام الرسول ده مش تكذيب، يعني دي درجة اقل من التكذيب، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكله، لكن لا ما ينزلناش الكلام ده. يعني لو حبينا ندي امثلة، عندنا بنت مش محجبة، سألتها مش محجبة ليه؟ عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى إن هي تقول إن هي والله لما أتجوز، ده ضعف يقين، أقول لك أصل الدنيا بتبقى حر وأنا ما بستحملش، دي معصية. واحدة تانية تقول الحجاب ده مش من الدين أصلا، ده تكذيب، ده تكذيب، طبعا لو أقيم عليها الحجة تكفر بذلك. الحالة الثالثة لا، اللي هي لا كده ولا كده، انما تقول لك الحجاب، هو الشرع جاب الحجاب، يعني الحجاب ده بتاع من 14 قرن، هي بتقر ان الشرع من الحجاب لكن بترده، او ان هي مثلا تقول لك مش مقتنعه. مش مقتنعه بايه؟ ومش مقتنع، ده حاجة من الاثنين، اما مش مقتنع بان الحجاب فرض، خلاص اقنعت ان الحجاب فرض، وان كان ده دي مسألة يعني قد تكون معلومة من الدين بالضرورة في اغلب البيئات المصرية، واما عارفة ان الحجاب فرض ومش مقتنع. طب مش مقتنع بايه؟ مش مقتنع بوجوب طاعة الله عز وجل. ففي فارق بين معنى الرد وبين معنى المعصية. فاللي تيجي زي ما بنقول تقول لا ده الحجاب ده هو شرع وكله، بس ده كان من 14 قرن مثلا، او الحجاب ده هو شرع وكله بس ده حرية شخصية، او كلام فارغ مش ملزمين بيه، ده رد للشرع. من امثلته تحكيم غير الله عز وجل او تحكيم غير الشريعة، يعني الحكم غير شرع الله عز وجل ليه كفر؟ هو مش شرط يكون تكذيب، يعني ممكن واحد يقول لك لا هو صح القرآن بيقول حد السرقة وحد الزنا وحد الردة وحد وحد وحد، لكن احنا مش هنطبقه. في فرق بين مش هطبقه عشان انا مش قادر، مش هطبقه عشان الظروف مش سامحة، وبين لا احنا مش عايزين نطبقه. ده رد للشرع. عشان كده احنا بنقول التحكيم او التحاكم الى غير الله عز وجل بالتشريع، مش القضية الواحدة او التحكم للقاضي، انما التشريع نفسه ان هو كفر. ليه؟ لانه رد للشرع، مش لانه معصيه، مش لانه ترك للامر. ففي فرق بين الترك وبين الايه؟ الرد. جميل. فالرد مخالف لالتزام مضمون الشهاده، الرد معارض او مناقض لالتزام مضمون الايه؟ الشهاده. طيب الشهاده بكلمه التوحيد دايما بيبقى فيها اقتران، يعني دايما بتقترن الشهادة بكلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد لا تنفع بمجرد النطق، يعني هي مش المسألة إنك تنطق بيها، إنما لازم تتوافر معها أمور اللي هي اللي إحنا ذكرناها، العلم بمعناها. يعني لو واحد صيني قاعد يقول من النهاردة لبكرة لا إله إلا الله ما أسلمش، ما هو مش فاهم هو بيقول إيه. لو قالها بالصيني ماشي، يبقى في كلام تاني، بشرط إنه يلتزم بالثلاث حاجات دول. وهنا لازم ننبه على أمرين مهمين، أولهم التفريق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. يعني حكم الدنيا خلاص، بدل قال لا إله إلا الله أنا بلتزم له بحكم الإسلام في الدنيا، إلا أن يثبت العكس بعد كده بأن هو يرتكب مكفر صريح، وأن المكفر ده يكون مما لا يعذر فيه أو يقام عليه الحجة، يعني ناس توفي الشروط وإيه وتنتفي الموانع، أو أن هو يكون من الأصل مما لا يعذر فيه، زي سب الله سبحانه وتعالى مثلا سبا صريحا، لأن يعني في ألفاظ ممكن هو ما يعتقدش ان هي سب، يعني هي تكون سب لكن هو ما يعتقدش ان هي سب، هي مصنه ان هي مش سب، فدي تحتاج لايه؟ لتحقيق مرض. فاللي بنقوله هنا ان التفريق بين حكم الدنيا وحكم الاخره، حاله مثلا اسامه بن زيد رضي الله عنه والرجل اللي اسامه قتله، هو بمجرد ما قال لا اله الا الله احنا شهدنا له في الدنيا ان هو مسلم وخد احكام المسلمين في الدنيا، لكن هل هو مؤمن او مسلم فعلا في الاخره وهيخش الجنه ولا هيخش النار؟ مش بتاعتنا. يعني ممكن فعلا احتمال 90% ان هو يكون قالها تعوذا، بل ممكن 95 صحيح، احتمال قوي جدا. لو هو قالها تعوذا هو من اهل النار خلاص. طب هو قالها لان هو كان معتقد الاسلام حق من الاول، فلما جه يموت ما حبش يموت على الكفر، ممكن كان احتمال ضئيل يعني، لكن ممكن. جميل. فاحنا لما بنقول ان حكم الاسلام لا يثبت للشخص بمجرد النطق، احنا بنتكلم هنا على الحكم الباطني او الحكم الاخروي، مش الحكم الايه؟ الدنيوي او الظاهري. انما الحكم الظاهري والدنيوي بيثبت بمجرد النطق، بشرط طبعا ما يكونش فيه قرينه قويه على ان هو زي ما بنقول واحد صيني ما يعرفش عربي بيقول اشهد ان لا اله الا الله، هو ما يعرفش دي بتاعت ايه، واحد بيضحك عليه قال له قول ورايا اشهد ان لا اله الا الله، راح قايل ورا، هو مش عارف دي ايه اصلا. فدي قرينة قوية تخلينا ما نقبلش كلامه، لأن في فارق. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله تعوذا حتى، وبعدين رجع بعدها قال لا ده أنا قلت الكلام ده تعوذا، حكمه الدنيوي مرتد مش كافر أخر، إحنا أثبتنا له الإسلام خلاص، يبقى خلاص. في المقابل هو ساعة ما يرجع يقول لا ده أنا كنت بقول كده بضحك عليكم مثلا، أصبح مرتد، بخلاف حالة الصيني اللي ما كانش يعرف أصلا هو بيقول إيه. جميل. وكذلك بقى باقي الشروط، يعني احنا نقول ان الشروط دي مشترطة، اللي هي العلم والتكلم وطبعا اعلام غيره والالتزام، والشروط المعروفة بتاعت لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، إن هما البيتين بتوع سلم الوصول، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فلازم يكون ال7 شروط دول موجودين، لازم يكون صادق في ذلك، مخلص بيقولها علشان فعلا عايز يدخل الدين، مش بيقولها عشان يستفيد فائدة دنيوية. القبول إن هو يقبل ذلك بقلبه، الانقياد اللي هو الالتزام، الحب إنه يحب الإسلام ويحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لو قالها وهو من داخله يبغض الإسلام ويبغض الله عز وجل ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه مقر بأن هو رسول، يعني هو عارف أن هو رسول وعارف أن ده رب، لكن بيبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبيبغض الإسلام، لكن اضطر مع ذلك لإظهار الإسلام، يعني ده كافر. لكن في حكمنا احنا الدنيوي، انت عرفت منين ان هو بيبغض؟ ما اقدرش احكم عليه بالبغض غير لو هو صرح بالبغض، هو طلع قال انا ببغض الرسول صلى الله عليه وسلم او ببغض الاسلام، او صدر منه فعل لا يحتمل الا البغض، زي انه سب مثلا او استهزأ بالدين او بالرسول صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، او قال مثلا المسيحية افضل من الاسلام او ما اشبه. الاستهزاء الصريح بدون إقامة حجة، لكن ما يحتمل الاستهزاء لا، يعني في جملة تحتمل الاستهزاء وتحتمل لا، دي ما ينفعش أكفره غير لما أراجعه، وحتى لو احتمال كبير إن هي تكون استهزاء، لكن لو استهزاء صريح لا يحتمل إلا الاستهزاء أو سب لا يحتمل إلا السب، فده كفر بدون إقامة حجة. يعني واحد طلع سب سب صريح خلاص، إنما واحد مثلا اتريق على مثلا صلاتك انت، ما يلزمش ان هو يكون بيتريق على الصلاه، هو ممكن بيتريق على ادائك انت للصلاه، صحيح؟ فما يلزمش، او ان هو اتريق على حكم مش معروف قوي مش مشهور، ممكن يكون فاكر ان انت بتالف، ان ده مش حكم الله فعلا، او ان ده مش حكم الشرع فعلا، بخلاف مثلا اللي يطلع يسخر او يسب شعيره الاضحيه، دي شعيره اليهود والنصارى عارفين ان هي من شعائر الاسلام، والاستهزاء بالحجاب طبعا. ما هو في فرق بين الاستهزاء بالحجاب امرأة معينة، لكن الاستهزاء بالحجاب ككل لا طبعا. الحجاب ما لو جبت واحد بوذي عارف ان الحجاب شعيرة اسلامية، فهو اللي بيسخر من ذلك عارف ان هو شعيرة وعارف ان هو من شعائر الاسلام ولا لا؟ عارف. ممكن اقول لك واحد فكر ان النقاب مش من الاسلام، او ان هو عاده، او ان هو بدعه، وان كان ده احتمال مش كبير بس ممكن تحتمل، لكن الحجاب لا ما تحتملش عندنا في مصر على الاقل، صحيح؟ فما تحتملش ان هو الاسلام. العلم تلخبطتني، لا مش ترتيب كده، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما أحب. نعم، الانقياد اللي هو اللي احنا قلنا الالتزام، انك تلتزم مضمون الشهادتين، يعني زي ما بنقول ما ينفعش تروح تقبل وكله وتروح تعبد غير الله عز وجل مثلا، صحيح، او تعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترفضها الى غير ذلك. يعتبر مرتد؟ ما يعتبرش مرتد، الكلام ده كله احكام اخرويه احنا مالناش دعوه بيها، انا ليا في الدنيا ان هو قال لا اله الا الله اثبت له الاسلام، طيب خرج بعد كده عن مقتضى لا اله الا الله اصبح في حقي مرتد، هو بقى اخرويا دي ما تخصنيش انا. احنا النهارده لما بندرس احكام الايمان والكفر في نوعين من الاحكام، الاحكام الاخرويه ودي لازم نعرفها عشان نخشى على نفسنا، لان في مكفرات بسيطه جدا ممكن نقع فيها من غير ما نحس، واحكام دنيويه دي اللي بيترتب عليها الاحكام الدنيويه، احكام الزواج والميراث والاقضيه والمعامله وكل حاجه، والمعامله عاملك على انك مسلم ولا على انك كافر، فانا هنا ماليش دعوه بالباطن ايه، يعني لما تقول النهارده مثلا كتير من العلمانيين منافقين، ممكن كتير جدا منهم يكون كافر في الباطن الله اعلم، لكن انا مضطر ان انا اعاملهم كمسلم طول ما اظهرش ايه مكفر صحيح. جميل، فاحنا بيحصل هنا تفريط وافراط، يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بيقول دايما ان المشكله بين المرجئه والخوارج او بين اللي بيتطرف في التكفير وبيتطرف في الارجاء انه ما بيتخيلش ان في طائفه في النص اسمها المنافقين. يعني بينسى ان في طائفه اسمها المنافقين ليها احكام. جميل. فدي بتحل ازمه. لكن الاشكال لما انت بيغيب عندك التفريق بين الحكم الظاهر والباطن حاجه من الاثنين، يا اما بتيجي تكفر من لا يستحق التكفير في الدنيا والله اعلم هو مستحق في الاخره ولا لا، ما انت برضه انت بتحاول انك تستبطن الباطن، بس هو ممكن الباطن يكون غير ما انت عرفت يعني، او غير ما انت توقعت. فاما انك بتحاول تنزل احكام الاخره على احكام الدنيا فتعامل الناس كلها على انها كفار او نسبه كبيره منها، يا اما العكس انك تعمل ايه؟ انك تهون على الناس وتوصلهم لمرحله ان احنا كده كده داخلين الجنه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، واللي قال لا اله الا الله واسامه رضي الله عنه راح يقتله، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له ان ده مسلم وان ده مؤمن هو صحيح، قال له كده. لكن لما اسامه قال له انه قالها تعوذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما قالهاش تعوذا، قال له هل شققت عن قلبه؟ معرفش، ما ندريش ده. بيحصل نوع من انواع التطمين، بس خلاص مش خايف يقع في الشرك، في حين هو ممكن يكون بيقع في شركيات وفي كفريات. واضح؟ جميل. ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى بيقول جمله مهمه: انما الفقيه من لم ييأس الناس من رحمه الله ولم يجرئهم على معصيته. الفقيه اللي ما ييأسش الناس من رحمة الله وما يجرأهمش على معصيته، اللي يقدر ان هو ايه؟ يمشيهم على الخط اللي ايه؟ اللي في النص. هو ده الفقه. جميل؟ فاللي احنا بنقوله التفريق بين احكام الدنيا والاخره، وان لازم الكلام ده يكون مفهوم. عشان زي ما بقول لك ما تبقاش انت متهاون مع نفسك، يعني طبق على نفسك احكام الاخره وطبق مع الناس احكام الدنيا. وده اللي خلى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، لأن هو كل ما يقرأ ويتعلم يلاقي إنه ممكن يقع في الشرك وفي الكفر وفي النفاق الأكبر أو الأصغر بسهولة، الحاجات دي مش بعيدة، في حين إن هو يرجو للناس السلامة لأن ظواهرهم على إيه؟ على الإسلام. جميل. طبعا بعد لا اله الا الله احنا اتكلمنا ان الاقرب فيها لا مستحق للعباده الا الله، وقلنا ان المعنى ده دل عليه الشرع واللغه. اما الشرع قول الله عز وجل: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. اذا الكلمه اللي جعلها ابراهيم عليه السلام باقيه في عقبه وفضلت اللي هي لا اله الا الله معناها ايه؟ انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. يعني انا بريء من كل معبوداتكم الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى الذي خلقني وفطرني. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جميل. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من معبودتهم وبين أنها لا تستحق أن تعبد، وأثبت العبادة لله وحده، ثم أخبر أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد جعلها باقية في عقب إبراهيم. فدل ذلك على أن هذه الكلمة هي نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله وحده، ولا يصح ذلك إلا إذا فسر الإله بالمعبود أو المستحق للعبادة، بخلاف تفسيرها بالرب أو الخالق أو المدبر أو غير ذلك. هنا بنقول ان المستحق للعباده، يعني قول لابراهيم عليه السلام الا الذي فطرني فانه سيهدين، وكانه استدلال بان المستحق للعباده هو مين؟ الخالق والقادر والمدبر، هو ده اللي مستحق ان انا اعبده. فلذلك قال الا الذي فطرني، ما قالش الا الله، وكانه بيبين عله افراده بايه؟ بالعباده. ولذلك احنا بنقول دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلا اله الا الله. لما نبص في الانبياء كلهم نلاقي ربنا عز وجل بيقول: والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون. ونجد نوح نفس الكلام، وصالح باستثناء لوط عليه السلام. يعني كل قصة الأنبياء باستثناء قصة لوط عليه السلام فيها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وده لأن كفر قوم لوط لم يكن باتخاذ إله غير الله عز وجل، وإنما باستحلال الفاحشة. لكن باقي الأقوام، فهي دي الكلمة اللي كانت بين الأنبياء وبين أقوامهم، ما كانوش بيدعوهم اثبتوا إن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويظهر ده من قول الله عز وجل حكيا عن الكافرين، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذا هم عارفين إن في الله، لأنهم بيقولوا إيه؟ أجئتنا لنعبد الله وحده، هم عارفين بوجوده، فأنت عايز نعبد ربنا بس ونعبدش الآلهة بتاعتنا الباقية؟ إذا هم عارفين بوجود الله سبحانه وتعالى، وعارفين الفرق بينه وبين سائر المعبودات. وقول المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، جعل الآلهة إله واحد يعني جعل المعبودات معبود واحد. كذلك طبعا أوضح من كده قول الله عز وجل حاكيا عن الكافرين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني مش بنعبدهم لشيء من الأشياء إلا شيء واحد بس اللي هو إيه؟ يقربوننا إلى الله زلفى، ما إلا بتفيد القصر، هو ده السبب الوحيد اللي بيخلينا نعبده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل كم إله تعبد؟ قال سبعة، واحد في ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تدعو لرغبتك ورهبتك؟ يعني لما بيشتد الأمر تدعو مين؟ قال الذي في السماء. غير الآيات الكثيرة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. كذلك لما نجد موسى عليه السلام بني إسرائيل بيقولوا له إيه؟ اجعل لنا إلها. طيب هل يتصور او يتخيل ان بني اسرائيل يقولوا لموسى عليه السلام اجعل لنا ربا خالقا رازقا مدبرا؟ دي حاجه متصوره؟ هل ده في امكان اصلا؟ يعني ده ممكن تبقى حاجه متصوره ان بني اسرائيل يقولوا كده؟ مش ممكن خالص، انما مطلوب اله يعبد. يعني هما بيطلبوا موسى عليه السلام ان هو ياذن لهم في عباده اله يتقربوا بعبادته الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا يتصور ان هم يكونوا بيطلبوا خالق ورازق ومدبر. هل ده يتصوره اجهل الجهال او اكثر الكفار ان في نبي يقدر يوجد خالق ورازق ومدبر فضلا عن بني اسرائيل اللي هم اصلا كانوا مؤمنين الى حد كبير واحتملوا عذاب فرعون وخرجوا وشافوا كل ده، ان هم هيقولوا لموسى عليه السلام اوجد لنا خالق ورازق ومدبر؟ ده لا يمكن يتصور صحيح، وإنما المتصور أوجد لنا إلها نعبده ونتقرب إلى الله، عايزين حاجة ملموسة ومجسمة نعبدها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أن يختلف فيها على تفصيل، البعض قال إن ده إن هو طلب شرك أكبر لكن ما عملهوش، والبعض قال إن ده هو طلب تبرك وإن ده شرك أصغر، وده تفصيل مش مجاله في الرسالة. لما نيجي ناخد كتاب التوحيد نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. من جهة اللغة قول رؤبة لله ذو الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، فظهر أن التأله هنا بمعنى التعبد والتنسك. طيب اللي فسر الإله زي كتير من المتكلمين بالرب او بالخالق او بغير ذلك زي ما نقول ده كده منافي تماما لايه؟ منافي تماما للمعاني القرانيه والمعاني السنيه، وينزل منها ان مشركي قريش كانوا مؤمنين اساسا. يعني هو مشركي قريش كان لو انت فسرت العباده بالاقرار والاعتراف بالخالق، طيب ما هو مشركي قريش كانوا مقرين ومعترفين بالخالق وما بيقولوش ان اللات والعزى خلقوا ولا حاجه، يعني ينزل من ذلك ان قريش كانوا مؤمنين. المسألة اللي بعدها كلمة التوحيد اشتملت على ركنين النفي والإثبات، النفي في لا إله والإثبات في قوله إلا الله. بقول إن لو قلنا بإن الإله هو الخالق والرازق والمدبر، أو إن ده معنى كلمة الإله، وإلا فالإله لا شك هو الخالق والرازق والمدبر، لكن باللزوم، يعني إنه لا يستحق العبادة إلا الخالق والرازق والمدبر. لكن لو قلنا إن معنى الإله الخالق والرازق والمدبر، ومعنى العبودية الإقرار بالخالق والرازق والمدبر، كان يلزم من ده إن مشركي قريش يكونوا مؤمنين. نعم؟ ما هو بعض المتكلمين بيعتبر إن العبادة معناها الإقرار بكون الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، ده معنى العبادة. وإن كونك عابد لله عز وجل أو عبد لله عز وجل أو صرف العبادة لغير الله، مش معناها إنك تسبح لغير الله أو تدعو غير الله أو غير ذلك، وإنما معناها إنك تعتقد في خاصية من خواص الربوبية زي الخلق أو الرزق أو التدبير. جميل. فإحنا بنقول إن لو كان كده هو قريش كانت بتقر بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر. فنقول إن في ركنين في الشهادة، النفي والإثبات. نفي كل إله سوى الله سبحانه وتعالى، نفي كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وإن هو المستحق للعبادة، ونفي استحقاق العبادة عن غيره سبحانه وتعالى. هنا هنتكلم في نقطة قال في المتن العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: إله واحد. وكلمة الواحد يعني إيه؟ كلمة الواحد يعني لما نقول قل هو الله أحد، إيه أحد أو إيه الواحد؟ إيه معناها؟ الواحد ليها استعمالات عديدة في اللغة، لكن المقصود هنا ما كان واحدا لعدم نظيره. ما كان واحدا لعدم نظيره، زي لما تقول فلان واحد عصره في كذا، أو فلان واحد بلده في كذا، أو أوحد المحدثين، يعني اللي هو لا نظير له في هذا المجال. جميل. فلما تقول مثلا كان شيخ الإسلام مثلا واحد عصره في المعقولات، أو كان الحافظ ابن حجر واحد عصره من المحدثين أو في علوم الحديث، أو كان مثلا الشافعي واحد عصره من الفقهاء أو أوحد عصره من الفقهاء، معناها إنه لم يكن له نظير ولا منافس. والوحدية أو الأحدية في حق العباد قد تكون نسبية، يعني في مجال معين، ومقيدة، مقيدة بمجال، ومقيدة ببلد أو بزمن، إنه في زمن معين ما فيش زيه، أو في بلد معينة ما فيش زيه، لكن في غيره هيبقى في زيه، مش هيمتنع. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي له الوحدانية المطلقة، مطلقة في جميع الكمالات، ومطلقة في جميع الأزمان والأماكن، ما فيش خلاص خلاف. لما تصف شخص بالوحدانية فده وصف مقيد، مقيد وإيه تاني؟ ونسبي، يعني بالنسبة لأهل بلد معينين، لكن هو مش واحد العلماء ولا حاجة، يعني الشافعي في زيه أبو حنيفة وفي مالك وفي الثوري وفي شيخ الإسلام في المعقولات في زيه ابن الوزير، وفي هو كان ممكن يكون يتفوق على ابن الوزير، لكن في الآخر مش الفرق اللي يخليه واحد عصره اللي مفيش نظير. لكن في مثلا ابن الوزير اليماني في المعقولات يقارب شيخ الإسلام، في مثلا من المتقدمين مثلا ابن مندة والإمام أحمد وغيره، لا ابن رشد يغلب عليه الفلسفة، لكن احنا بنتكلم دايما عن الأقرب إلى السنة. بس يعني لما نقول الحافظ ابن حجر أوحد عصره مثلا في المحدثين، لكن في من يتفوق يجي إيه الحافظ ابن حجر جنب الدارقطني مثلا، لكن هو أوحد عصره ضعف أهل عصره، دي مشكلة تانية. لكن لا يقارن بالبيهقي مثلا، ما فيش بقى وجه مقارنة مع الدارقطني، ما فيش وجه مقارنة مثلا مع طبعا الأكابر بقى أبو زرعة وأبي حاتم الرازي ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم إلى غير ذلك. فهي حاجة بتبقى نسبية، لكن على الحقيقة مفيش واحد غير الله عز وجل، الخلق كلهم في الآخر متشابهين، لكن الله سبحانه وتعالى على الحقيقة هو الواحد، هو الأحد، الواحد في جميع الكمالات على الحقيقة، اللي هو مفيش في أي كمال من كمالات العلم والقوة والرحمة والحلم، هو اللي ليس له نظير في أي كمال من إيه؟ من الكمالات. زي ما قلنا الانحرافات في تفسير لا إله إلا الله، إن من الانحرافات تفسيرها لا خالق إلا الله، أو لا مع طبعا، أو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه جميع من عداه. وهي معاني صحيحة، لكن مش معنى لا إله إلا الله يعني الله عز وجل هو الخالق، هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. صحيح هو الغني عمن سواه، الفقير إليه جميع ما عداه، صحيح، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، مش ده معنى لا إله إلا الله. المسألة اللي بعدها أعظم الأشياء مناقضة للتوحيد. إذا كان التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فأعظم ما يناقض أمرين: الكبر والشرك. الكبر والشرك، المقصود هنا بالكبر إيه؟ مش الكبر اللي هو إن أنا أبقى متكبر شوية، وإن كانت دي من أعظم الذنوب، لكن المقصود هنا بالكبر الكبر عن الخضوع لله عز وجل، سواء كان بالجحود، سواء كان بإن أنا بقول إن في رب لكن لا يلزمني طاعته، الرب هو حر يعني هو موجود، إن كان ببعض النظريات الفلسفية اللي بتقول إن ربنا زي صانع الساعة، صنع الكون وخلاص ملوش دعوة بيه، ما بيتدخلش في أموره، إنما هو خلق وخلاص إلى غير ذلك. فأعظم ما يناقض التوحيد هو الكبر اللي هو عدم الاستسلام لله عز وجل أصلا، أو الشرك اللي هو الاستسلام لله عز وجل ولغيره. جميل، الاستسلام لله عز وجل وإيه ولغيره في نفس الوقت، فإنه يصرف العبادة لغير الله عز وجل. ومن أعظم أنواع العبادات الدعاء، يعني العبادة وإن كان منها الصلاة وإن كان منها الصوم والذبح والطواف، لكن من أعظم أنواعها الدعاء، لأن الدعاء في الحقيقة يتحقق فيه سر العبودية وسر الشعور بالعبودية وإنك عبد لله عز وجل. بل الصلاة في الحقيقة هي نوع من أنواع الدعاء، يعني الصلاة نفسها نوع من أنواع الدعاء. وكلمة الدعاء بتطلق في الشرع على حاجتين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو السؤال والطلب، ودعاء العبادة الخضوع للأمر، مش مجرد تنفيذ الأمر، إنما الخضوع للأمر، الخضوع للأمر والتأله والتمسك به. طيب ليه بنقول إن دعاء، يعني أنت لما تصلي ده دعاء عبادة، لما تصوم دعاء عبادة، لما تزكي دعاء عبادة، طب ليه سميناه دعاء أصلا؟ أو ليه اعتبرناه دعاء؟ ليه الشرع أطلق عليه دعاء؟ لأنه طلب في الحقيقة. أنت بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ نعم؟ بتطلب من الله عز وجل الجنة والنجاة من النار، أو حتى بتطلب طلب دنيوي، يعني أحيانا الواحد بيصلي عشان ربنا يوفقه، لكن في الآخر هو طلب، لكن طلب بدلالة الحال لا بدلالة الإيه؟ المقال. ده دعاء العبادة مش المسألة، هما الاتنين طلب، بس دعاء المسألة طلب باللسان، دعاء العبادة طلب بدلالة الحال، يعني أنت بتصلي ليه؟ طلبا للجنة، طلبا للنجاة من النار، طلبا حتى للتوفيق في الدنيا، واحد بيتصدق طلبا للجنة، طلبا للنار، طلبا ان ربنا عز وجل يبارك له في ماله، طلبا ان ربنا عز وجل يداوي مريضه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال داوي مرضاكم بالصدقة. اذا هو بيطلب من الله عز وجل شيء عن طريق هذا الايه؟ هذا الفعل. فالدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل بأي صورة من الصور، وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. الواحد يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة أو بطواف أو بذبح أو بغير ذلك، اللي يتقرب إليه بعبادة لنيل غرض، زي مثلا هو المشركين كانوا بيعملوا كده، هو بيتقرب بعبادة للات والعزى ليه؟ ليشفعوا لهم عند الله عز وجل، صحيح؟ بيطلب منه الشفاعة، لكن بيطلب منه الشفاعة بإيه؟ بعبادة، فده شرك أكبر. طيب دعاء المسألة، انك تطلب، طبعا الطلب مش كله على نفس الحال، يعني ايه؟ يعني في طلب انك تطلب من الانسان ما يقدر عليه، دي استعانة مباحة ما فيهاش مشكلة، لكن في انك تطلب من انسان سواء حي او ميت او غير ذلك ما لا يقدر عليه الا الله، ده شرك اكبر. يعني زي انك تطلب مثلا من حد انزال المطر مثلا، او شفاء المريض، او رزق الولد. تطلب منه ما هو خارج ايه؟ قدرة جنسه، انما حاجة لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ان الاستعانة او الاستغاثة الجائزة شروطها انها تكون بحي حاضر قادر. انك تستعين بحي، انسان حي وحاضر موجود وقادر. قادر مش شرط يكون هو قادر، انما جنسه. يعني النهارده لما اروح لدكتور اقول له اكتب له بس دواء يخف يعالجه، ممكن يكون الدكتور ده ما يقدرش، بس هو الدكاترة عموما دي شغلتها. انما لما اروح لواحد مش طبيب واقول له كده، وانا عارف ان هو مش طبيب، يبقى غالبا انت مش بتطلب منه الطب، انت بتطلب منه الدفع الغيبي مش الدفع المادي. وطلب الدفع الغيبي هو ده حقيقة الايه؟ حقيقة الشرك، انك تطلب الدفع الغيبي. اه طبعا. لذلك اللي مثلا يروح يطلب من الأموات فده مشرك أكبر. اللي يروح يقول للميت مثلا اغفر لي أو ارزقني الولد أو ارزقني أو غير ذلك. طيب اللي يروح للميت ويقول له يا عبد القادر مثلا أو يا كذا ادعي لي ربنا إنه يرزقني، هي مش مباحة لأنه مش حي، لكن مش شرك أكبر. ليه؟ لأن هو بيظن إن هو بيطلب منه ما يقدر عليه، هو ما طلبش منه نفع غيبي، هو بيظن إن هو سامع في قبره وإن هو يقدر على الدعاء وإن هو رجل صالح ودعاءه مستجاب، إنما هو ما قصدش ليه؟ نفع غيبي. لكن إمتى يبقى ده شرك أكبر؟ لو ما راحش عند قبره دعاء، إنما دعاء من بيته. لأن هنا هو ظن فيه إن هو إيه؟ محيط بالمسموعات. ظن فيه إن هو محيط المسموعات، ان هو من اي مكان بيسمعك ويجيبك، فاشركه مع الله سبحانه وتعالى. هنا لما بنتكلم عن الشرك لازم نقول ايه هو الشرك اصلا. الشرك هو ان تجعل لله ندا في اي حاجه، انك تساوي بين الله عز وجل وبين غيره في اي امر من الامور. يعني تجعل شخص تحب شخص او شيء محبه الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل بيقول من الناس من يتخذ دون الله من يتخذ دون الله اندادا، بيعملوا ايه؟ يحبونهم كحب الله. ما قالش بيصلي لهم ولا بيصوم لهم ولا بيحجوا، انما يحبونهم كحب الله، من نوعيه الحب التي تحب لله نفس القدر. كذلك مثلا لو واحد مثلا بيخشى غير الله كخشيه الله، يعني بيخشاه في اللي هو بيسموه خوف السر، مش الخوف عشان هو في ايده مسدس مثلا، ده خوف عشان في اسباب وده على درجات. انما خوف السر اللي هو زي تيجي تقول له حاجه بس يقول لك اصل يأذيك، هو اصلا هو سمعنا احنا بنقول ايه، فده خوف السر. جميل. خوف السر ده شرك اكبر. زي مثلا انك تساويه بالله عز وجل، انك تدعي في علم الغيب ان هو يعلم الغيب، ده شرك أكبر. إنك تدعي فيه مثلا الخلق، إنك تدعوه، إنك تصلي له، إنك تساويه بالله عز وجل في أي شيء. معنى الشرك اتخاذ الند في أي أمر من الأمور. لذلك التشبيه في الأسماء والصفات، التشبيه على حقيقته شرك. يعني اللي يقول إن ربنا عز وجل مثلا يدك أيدينا ده شرك، اللي يقول ان وجهك وجوهنا ده شرك، اللي يقول مثلا ان الله سبحانه وتعالى او ان في انسان سواء يشبه الله عز وجل بالمخلوق او يشبه المخلوق بالله عز وجل، يعني تشبيه المخلوق بالله عز وجل انك تقول انه بيعلم الغيب، تشبيه الله عز وجل بالمخلوق انك تقول مثلا ان هو له يد كايدي البشر. طبعا هنا احنا بنتكلم على الحكم العام، مش بتكلم على تحقيق المرض، والا ففي من المسائل دي ما يعذر فيه بالجهل وفي اللي ما يعذرش، بحسب المساله نفسها وبحسب البيئه وبحسب حاجات كتير. يعني اللي يعني المسائل اللي نعذر بيها هنا في مصر غير اللي نعذر بيها في السعوديه، واللي نعذر بيها في مصر غير اللي نعذر بيها مثلا في اوغندا وملاوي، وغير اللي نعذر بيها مثلا في روسيا وامريكا، واللي نعذر بيها دلوقتي غير اللي نعذر بيها مثلا ايام الدوله العباسيه، غير اللي نعذر بيها ايام الخلفاء الراشدين، غير اللي يعني بتختلف، غير اللي نعذر بيها ايام عبد الناصر. صحيح. الشرك في الأسماء والصفات، لأنه ساوى بين الله عز وجل وبين غيره في إيه؟ في صفة من صفاته. يعني إيه كلمة شرك؟ تسوية. والتسوية دي مش في كل حاجة، مفيش كافر في الدنيا بيساوي بين الله عز وجل وبين غيره في كل حاجة. ما حصلتش في التاريخ كله. يعني لا مشرك قريش ولا ثمود ولا عاد، مفيش حد فيهم كان بيساوي في كل حاجة. إنما التسوية ولو في أمر من الأمور، سواء في حاجة من صفات الله عز وجل أو في حاجة من حقوق الله عز وجل على العالم، زي إن هو يصرف عبوديته لغير الله عز وجل. الشرك أكبر لأنه معتقد إن هو مفيد بالمسموعات. هو ممكن يكون اعتقاده مثلا إن هو من ضمن كرامات الولي الفلاني ده إن هو بيحب المسموعات. ماشي، عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل دي مرة، لكن هو مش محيط بالمسموعات. لما حصلت له كرامة في حالة معينة انه شاف حالة معينة، لكن هل عمر رضي الله عنه كان أي حد بيبقى فوق؟ دي مسألة إن أنا أعذره بالجهل ولا لأ؟ فعل شرك ولا لأ؟ هو في فرق بين إنك تقول لي أعذره ولا ما أعذروش؟ دي مسألة غير من الفعل الشركي. إنما كونك تظن في حد إن هو محيط بالمسموعات هذا شرك. لو راح القبر طلب من المقبور إن هو يدعو له شرك أصغر، إنما لو دعا المقبور شرك أكبر. لو دعا المقبور يعني قال للمقبور ارزقني شرك أكبر، إنما لو قال للمقبور ادعوا لي أن يرزقني الله يبقى شرك أصغر. اللي هو لا، هو كان بيعبده، هو الطلب غير الدعاء. يعني هو بيروح يقول له يا رب ارزقني، او يا هو طبعا المشركين ما كانش عبادتهم الدعاء بس، يعني كل اصناف العباده، لكن كان بيروح يطلب منه ويطلب من اللات ومن العزى نفسها بغرض ان هم يشفعوا عبد الله عز وجل فينفذوا غرضه. يعني في فرق بين ان هو يعتقد، عشان تصور الصوره في ثلاث صور. الصوره الاولى ان هو يروح للحسين مثلا يا حسين ارزقني، ويعتقد ان الحسين بيدير الكون مثلا، او ده كفر اكبر بين يعني ايه. طيب الحالة الثانية ان هو يروح للحسين ويقول له يا حسين ادعو لي الله ان هو يشفي لي مريضي، هو بيظن ان الحسين حي في قبره وان هو بيسمع وان هو راجل صالح عبد صالح هيدعو، ده شرك اصغر. طيب الحالة الثالثة ان هو يروح للحسين رضي الله عنه ويقول له يا حسين اشفي لي مريضي، هو بيعتقد ان هو مش هيشفيه مباشرة، لكن ان هو له جهة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، فهيقول لربنا عز وجل هي ان ده سألني شفاء يعني فاشفي له مريضه، او ان ربنا عز وجل هيقدره على ذلك فهيفعل، ده شرك اكبر. ده شرك اكبر طبعا. ايوه، ما ده طلب المدد، ده طلب المدد، ده شرك اكبر. نعم، طلب النفع الغيبي. انما لو بطلب نفع حسي ما فيش مشكله، يعني انا رحت لواحد قوي وعضلات وضخم بقول لك ايه بالله عليك احميني، ما فيش مشكله عادي وده طبيعي. او بالله عليك، نعم، او اضرب لي عدوي خد لي حقي منه، عادي جدا. في فارق بين العذر وبين الحكم، احنا بنتكلم دلوقتي على الحكم مش على العذر. انما العذر زي ما بنقول يختلف من بلد لبلد ومن حاله لحاله ومن بيئه لبيئه. يعني اللي هعذره هنا في اسكندريه غير اللي هعذره في بلاد الريف والصعيد، دي حاله ودي حاله. ما اقدرش ان انا اعمم الكلام. جميل. يعني لما نيجي نتكلم على فرد معين يبقى ساعتها دي هبدا امسك بقى الفرد ده اللي زيه فعلا ممكن يجهل كده ولا لا، البيئه بتاعته هو مقصر ولا مش مقصر، لازم تدرس حالته ككل. ما هو انت درجة التقصير ايه برضه؟ يعني ما هو انت لما نتكلم في اسكندرية هنا واحد يجهل، اه ده مقصر تقصير شديد جدا. انما لما تتكلم عن واحد مثلا في بلد من بلاد الفلاحين الصعيد الجوالي خالص اللي ما شافش حاجه خالص، وهو نشأ البلد بتاعته كلها كده وما شافش، يعني في بلد فيهم مصورينها ما يعرفوش اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش لا تلفزيون ولا غيره، ما اقدرش اسوي دول مثلا بحال اسكندريه بحال المدينه ومكه، مفيش، او الرياض، ما اقدرش اسوي الثلاث حالات دول بوقت. ففي صور هتبقى تقصير عندنا غير محتمل، في صور هتبقى محتمله عندنا بس مش محتمله في السعوديه، في صور محتمله في اسكندريه وفي السعوديه، مش محتمله في اسكندريه وفي السعوديه لكن محتمله في اوغندا وفي ملاوي مثلا، دي هتختلف باختلاف البيئه وباختلاف، ودي تحقيق مرات يعني ممكن نختلف فيه، يعني ممكن اشوف ان ده لا يعذر وانت تشوف ان هو يعذر، ما فيش مشكله، مش تنوع، ده مش تنوع، تضاد بس سائغ، اختلاف سائغ لكن تضاد مش تنوع. تنوع ازاي؟ هو كافر يا مسلم. في اكتر من في السعوديه بيقول لي دايما الناس المسلمين بيتعرفوا في لما يروحوا الحرم تلاقي الست اول ما تشوف الكعبه تقوم واخد جوزها راسها. ما فيش حد بيقول يعني على طول يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا: ولا شبيه له ولا نظير له، ولا شبيه له ولا نظير له. ايه المقصود بالشبيه والنظير؟ المؤلف البجار رحمه الله تعالى بيقول: المراد بالشبيه المثيل وهما المتكافئان في الذات، والمراد بالنظير ما قابل نظيره في جنس افعاله وهو متمكن منها. ثم قال: فالشبيه متعلق بالذات والنظير متعلق بالصفات والأفعال، هذا إذا اجتمع، وأما إذا افترق فالنظير هو المساوي. لو حبينا إن احنا نسهل الأمور شوية وإن احنا نتكلم كلام يكون أدق وأسهل، هنقول إن النظير هو المساوي والمكافئ، أما الشبيه فهو المثيل. النظير المساوي والمكافئ، الشبيه هو الإيه؟ المثيل. يعني النظير اللي يحل محل نظيره وإن لم يكن مثله، النظير اللي يحل محل نظيره وإن لم يكن مثله، إنما الشبيه والمثيل اللي هو شبهه وزيه. وصل الفرق؟ واضح. يعني أنا لما أقول مثلا أبو حنيفة نظير مالك في الفقه، أو مالك نظير أبو حنيفة في الفقه، هما مش شبه بعض خالص. مثلا أبو حنيفة والإمام أحمد ده في سكة وده في سكة تانية، لكن هو نظيره أقدر أعين ده قاضي، عزلته وعندي مشكلة في القضاء جدا، مفيش مشكلة، صحيح؟ هو نظيره. لكن أقول مثلا إسحاق بن راهويه شبيه أو مثيل أحمد في الفقه، اللي يمسك مثلا فقه إسحاق بن راهويه أو ابن راهويه على خلاف النطق وفقه الإمام أحمد، يجد تشابه كبير جدا، صحيح؟ نعم، مش قوي يعني، يعتبروا نظرا يعني هم طبقة واحدة، يعتبر ان هو الامام احمد كان بيتلمذ على كل الناس يعني ده فعليا، يعني الامام احمد ما كانش بيترك حد الا وياخذ عنه، انما هم يعتبروا نظراء، واحمد كان يعني اعلى درجة من اسحاق حتى في طبقتهم. جميل. والمساوي والمكافئ وهم متفردان في الذات. انا قلت كده، انا قلت الشبيه هو المثيل، قلت شو قلت؟ النظير هو المساوي والمكافئ، مش الشبيه، النظير هو المساوي والمكافئ. لا انا قريها زي ما انا قلت، مش كده؟ النظير هو المساوي والمكافئ، اما الشبيه فهو المثيل. قلنا الشبيه متعلق بالذات والنظير متعلق بالصفات، ده كان كلام الدكتور النجار، انا لما قلت هقولها لكم بطريقه اسهل، قلت ده احنا نقول ان النظير المساوي والمكافئ والشبيه هو المثيل، فالنظير ما يحل محل نظيره وان لم يكن مثله، يعني حتى لو لم يكن مثله او على طريقته لكن يحل محله. فهنا المبدأ ابن زيد القيرواني بيقول: ولا شبيه له ولا ايه؟ ولا نظير. جميل. لما قلنا الشبيه بمعنى المثيل، وقلنا إن هنا هو بينفي التشبيه، فبنقول إن بيفضل البعض التعبير بنفي المثلية بدلا من نفي المشابهة. يعني بعض علماء السنة بيفضلوا إن إحنا لما نقول ولا شبيه إن إحنا نقول بدلها ولا مثيل، لثلاث أسباب. أول حاجة أنه هو الذي ورد به القرآن، التزام اللفظ القرآني، ربنا عز وجل في نفي مشابهة في القرآن، في لفظ نفي المشابهة، بل ليس كمثله شيء، ليس كشبهه، فالالتزام باللفظ القرآني أولى، فده رقم واحد. رقم اثنين، أن نفي المشابهة قد يحتمل معاني صحيحة وقد يحتمل معاني باطلة بخلاف نفي المثلية. يعني نفي المشابهة أحيانا المتكلمين يبدو عليه يقول لك عشان ننفي المشابهة هننفي صفة اليد. طب ما هو انفي المشابهة برضه وانفي صفة العلم، وانفي المشابهة برضه وانفي الذات أصلا، صحيح؟ لكن احنا بنقول ان نفي المشابهة يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الفاسد، فلذلك بيفضل بعض العلماء استخدام نفي المثلية عن نفي المشابهة. ثلاثة، ان نفي مطلق المشابهة بين اي شيئين غير ممكن. يعني مفيش اي شيء في الدنيا يمكن احنا نقول مفيش ولا نقطة شبه بينهم، والا فزي ما بنقول اللي هينفي صفة اليد والوجه هقول له طيب ده انت بتثبت العلم والسمع والبصر، وبتثبت الانسان علم وسمع وبصر، يلزمك من ذلك المشابهة. لو انت بتنفي دول عشان المشابهة، اللي بينفي الصفات كلها زي المعتزلة هقول له طيب ما انت بتثبت الاسماء، يعني بتثبت لله عز وجل اسماء حسنى وبتثبت للانسان اسماء، طب ما يلزم من ده ايه؟ التشابه. طب اللي بينفي الاسماء زي الجهمية هقول له انت بتثبت لله عز وجل ذات وبتثبت للانسان والجمادات والجمادات وكل حاجة ذات، يلزمك التشبيه. الا بقى ان هو يوصل ان هو يقول ان الله عز وجل ليس له ذات غير موجود اساسا، هيقول لي ربنا موجود بس مش هثبت له ذات، هقول له انت بتثبت الوجود لله عز وجل وبتثبت الوجود لايه؟ للانسان. فنفي المشابهه تماما، انك تنفي اي وجه شبه ده مستحيل، مفيش شيء ممكن يبقى مفيش منهم اي وجه شبه، ولذلك اي نفي المشابهة الفعلية. يعني احنا برضو عشان نوصل في فارق بين المشابهة الذهنية وبين المشابهة ايه في الواقع. نفي المشابهة في الواقع طبعا، لان ما فيش حاجة اسمها ان ده عنده يد وده عنده يد يبقوا متشابهين، ولا ان ده له اسماء وده له اسماء يبقى متشابهين، او ان ده له ذات وده له ذات يبقوا متشابهين. ده في الواقع مش تشابه، لكن ده تشابه فين؟ في الذهن فقط. جميل. فلذلك احنا بنفضل الاستعاضه بنفي الايه؟ المثليه. وقد دل على نفي النظير والشبيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد. كفء يعني ايه؟ مكافئ. فدي نفي النظير، لم يكن له كفوا احد، نفي ايه؟ النظير. مفيش مكافئ لله عز وجل، يعني زي ما قلنا الامام احمد والامام ابو حنيفه هما مكافئين لبعض. ده النهارده قاضي القضاء ممكن اشيله واحط ده. فربنا عز وجل بينفي المكافئ اللي هو الايه؟ النظير. مفيش من يحل محل الله عز وجل. جميل؟ مفيش من يناظره في الكمال. وربنا عز وجل قال وليس كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كنوع من انواع ايه؟ نفي الشبيه والمثيل. يبقى هو هنا بينفي النظير وبينفي الشبيه والمثيل. لا في شبيه ومثيل لله عز وجل في صفاته وكمالاته، ولا في نظير ومكافئ. وهو ده مقتضى اسم الأحد اللي احنا قلناه، أن الله عز وجل هو الواحد في كمالاته جميعا، المنفرد بجميع الكمالات أو بمطلق الكمالات. المسألة الثانية بخصوص مسألة الشبيه والنظير، أن نفي المثل متضمن إثبات صفات الكمال. يعني لما نقول لا مثيل له أو لا شبيه له أو لا نظير له، إن ده يتضمن في الواقع إثبات صفة الكمال. لأن يعني نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن متضمن صفات الكمال ما كانش بقى مدح. يعني إيه عشان نوصل المسألة؟ أنت لما تقول لواحد عايز توصف واحد تقول أنت مفيش زيك، معنى مفيش زيك إن أنت ما عندكش صفات أصلاً، ولا عندك صفات محدش يقدر يوصل لها؟ ده الطبيعي، عندك صفات ما حدش يقدر يوصل لها، مش مفيش زيك يعني، انت ما عندكش صفات اساسا، انت مش موصوف باي حاجه، مش موصوف باي حاجه، دي يبقى معدوم يعني، اللي ملوش اي صفه يبقى معدوم في الواقع. جميل. فبنقول ان نفي المثل يتضمن اثبات صفات الايه؟ الكمال. نفي المثل يتضمن اثبات صفات الكمال. فلو قلت للرجل لا مثل لك، فانما تريد انه اتصف بصفات لم يماثله فيها احد، لا انه غير متصف بالصفات اصلا. ويترتب على ده ان السلف والمثبتين لصفات الله عز وجل هم فعلا اللي نفوا عن الله عز وجل المثل. يعني اللي نفى عن الله عز وجل المثل والشبه هو اللي بيثبت الصفه وينفي مشابهه الصفه لمشابهه الايه؟ المخلوقين. لكن اللي بينفي الصفه اصلا، هو معلش النهارده اللي بينفي مثلا صفه السمع والبصر، جميل، انت خليت نفيت الصفه عشان مشابهه المخلوقين، انت خليته شبه الاعمى، انت شبهت بيه الاعمى والاصم، هتنفي عنه صفات العلم طب يعني كل صفه انت بتنفيها، يا اما هتوصفه بالجمادات، باوصاف الجمادات، يعني النهارده لما تنفي عنه الحركه مثلا، احنا طبعا ما بنثبتش لفظ الحركه، لكن انت عايز تنفي الحركه فتقول ايه؟ او بمعنى اصح، لا بنثبتها ولا بننفيها. فواحد عايز ينفي النزول والمجيء والاتيان ويقول لك اصل دي صفات حركه فبنفيها. طيب جميل خالص، ما انت انزل منها في المقابل ان انت بتشبه بايه؟ بالجمادات. لا، هو بيقول لك انا مش بثبتها عشان ما اشبهوش بالبشر. طيب ما انت كده هتشبهه بالجمادات او بالنباتات، او هو انت خليته بتنفي عنه صفه الكلام، شبهته بالابكم. صحيح. يعني انت عشان ما تشبهوش بالمتكلم شبهته بالأحكام. نفي المثيل في الواقع يكون باثبات الصفه واثبات كمالها اللي يتعالى عن مشابهه الايه؟ المخلوق. يعني انا لما بقول ربنا عز وجل لا مثيل له، ان هو عالم بعلم، لكن علمه لا يقارن به بعلم المخلوق، مش هقول ان هو مش عالم اصلا عشان انفي المشابهه. فنفي المشابهة يستلزم ايه؟ اثبات صفات الايه؟ الكمال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احد العلل، مش العلل الوحيد، لكن احد العلل. احد العلل. انه عشان ما يشبهش الله عز وجل بالمخلوق. فاحنا نقول طب هو انت يلزمك انك هتشبهه بالادول، يعني ما شبهتوش بالاعلى، هتشبهه بالادول، انما المخرج انك تثبت الصفه وتعالي بها او تخليها تتعالى عن مماثله صفات المخلوقين. وان الواقع ان هو ما فيش مشابهه غير في الذهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا عن ثمار الجنه ونعيم الجنه قال ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. يعني التفاح اللي في الجنه مش شبه التفاح اللي في الدنيا، غير ان ده تفاح وده تفاح. فكذلك الاولى صفات الله عز وجل، اذا كان ده مخلوق وده مخلوق، فلما نقول ان يد الله عز وجل ويد البشر، دي يد بينعم بيها مثلا، او دي يد يخلق بيها ادم عليه السلام، ودي يد الانسان بيستخدمها مثلا في اعماله، لا تشابه بينهم غير في ان هي يد، في ان دي اسمها يد ودي اسمها يد، في ان دي يد ودي يد. لكن لا يعني احنا مش عشان ما نقدرش ان احنا نتصور اصلا يد الله دي سبحانه وتعالى عباره عن ايه. زي كده الفرق بين علم الله سبحانه وتعالى وعلم الانسان، نفس الكلام الفرق بين وجه الله سبحانه ووجه الانسان، ويد الله عز وجل ووجه الانسان، لا غير ذلك. التشبيه شرك طبعا. احنا بنقول اللي يقول ان الله عز وجل له يد مثل يد الانسان يبقى ده شرك، ده مساواه تسويه. جميل. واللي بينفي ده جحود، يعني اللي بينفي الصفه يبقى بيجحد المعنى اللي موجود في الآية. طبعا إلا لو متأول، دي قصة ثانية، لكن احنا بنتكلم إن واحد هو لا الصفة دي مش موجودة بخلاف التأول. جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك له ولا صاحبة له ولا شريك له. المقصود بالصاحبة هو طبعا ربنا عز وجل بينفع عنه الأصل والفرع، الوالد والولد، لم يلد ولم يولد، نفي الأصول والإيه والفروع. والصاحبة هي الزوجة. طب فين نفس الزوجة؟ هي موجودة في قل هو الله أحد برضه، غير إنها موجودة في آيات أخرى، لكن موجودة ولم يكن له كفوا أحد، لأن الزوجة يلزم أن تكون نظيرا لزوجها ومكافئة له، صحيح؟ فربنا عز وجل قال لم يلد ولم يولد، وقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ربنا عز وجل يقول إزاي كله ولد وهو ليس له زوجة، وخلق كل شيء، وكل الأشياء دي مخلوقات، وهنا ده دليل على التنافي بين الخلق والولدية، أن المخلوق لا يكون ولدا وهو بكل شيء عليم. طيب إيه الفرق بين الخلق والتولد أو التوالد؟ التولد بيكون عادة غير اختياري، يعني نقول الضوء تولد من الشمس، ده بيكون طبيعي، شيء طبيعي مش اختياري، جميل، وبيكون يعني زي ما نقول انبثاق، يعني خروج من الذات نفسها. فلما تقول مثلا الأم ولد ابنها خرج منها، صحيح، وفي أغلب الأحيان بيكون بغير اختيار، جميل، ده التوالد. والتوالد يلزم فيه أصلين، يعني مفيش شيء بيتولد من شيء واحد، على عكس كلام الفلاسفة يعني. ولذلك ربنا عز وجل يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لأن التوالد أو التولد لا يكون إلا من شيئين، إما شيئين يتفاعلوا مع بعض فيتولد منهم شيء، أو يخرج منهم شيء زي الزوج والزوجة مثلا، أو فاعل وقابل، يعني إيه؟ يعني ممكن يكون المتسبب واحد بس في محل، يعني زي مثلا الشمس الشعاع بتاعها هيجي على الإزاز فينتج مثلا انعكاس، الزجاج ده إيه؟ ده محل قابل، وإلا فالشعاع ده لو جه على الأرض مش هينعكس، صح؟ فتولد الانعكاس ده حصل نتيجة وجود إيه؟ محل قابل للفعل. انا ما اعرفش يعني احيائيا، ما اعرفش، ما اقدرش ارد عليها لان انا مش متخصص احياء، لكن كل شيء زي ما بنقول لازم يكون فيه قابل، يعني عشان يتوالد يا اما يكون اصلين، واما اصله ايه او فاعل وايه ومحل او قابل، محل قابل، زي مثلا على سبيل المثال البذره اللي بتطلع شجره، البذره هي اللي بيطلع منها الشجره، لكن بشرط ان هي تتحط في ارض قابله للزراعه، انما لو حطيت البذره تحت المخده مش هتطلع زرع، صحيح؟ فهي وان كان التولد من شيء واحد، لكن بشرط ان الشيء ده يوجد في محل ايه؟ قابل. ف ما انا بقول انا ما اعرفش، يعني ما عنديش الخبر في الاحياء اللي تخليني اتكلم في النقطه دي. فالتولد والتولد لازم يكون من اصلين او اصل قابل، فلذلك ربنا عز وجل بيحتج عليهم ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، ما يعني ينفعش يحصل توالد، جميل، لا يتوالد، انما الخلق لا يلزم منه ذلك، انت ممكن تمسك حاجتين تحطهم على بعض تصنع منهم حاجه ثالثه، تصنع، او ممكن انت تصنع من شيء واحد تمسك حته قماشه تقطعها تخليها على شكل معين، صح؟ فالصناعة لا يلزم الأصلية. وبالنسبة لله عز وجل، طبعا الله عز وجل يخلق، فممكن يخلق من عدم، يعني أنت بالنسبة لك عشان إنسان وقدراتك محدودة فما تقدرش تصنع غير من إيه؟ غير من مادة، لكن الله عز وجل يخلق من عدم، ولذلك الله عز وجل هو المنفرد بالخلق على الحقيقة، يعني أنت فعلك وإن كان يسمى خلق على سبيل التقييد، لكن هو مش خلق في الحقيقة، مش خلق ليه؟ لأنك ما بتصنعش من عدم، إذا أنت بتاخد مادة موجودة بتحولها لصورة تانية، واصلة؟ واضحة؟ طيب الله عز وجل نفى عن نفسه الولد والوالد والصاحبة، نفي الولد من جهتين، أولا امتناع الصاحبة، ثانيا أنه خالق كل شيء، وما يكون مخلوق لا يكون متولدا زي ما قلت، ماشي. المسألة اللي بعدها، الولد كمال في حق المخلوق، صح؟ يعني الإنسان اللي عنده ولد ده كمال. طب الإنسان اللي ما عندوش ولد بيروح يتعالج، بيروح يطلب علاج، إذا ده نقص. يعني الإنسان اللي ما بيخلفش ده نقص، صحيح؟ طيب، وإحنا عندنا قاعدة أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. طب ليه القاعدة دي ما انطبقتش هنا؟ يعني في قاعدة في الصفات أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق إيه؟ أولى به. الأصل أن ما دام ده كمال وموجود عند المخلوق يبقى الأولى أن الخالق يكون أكمل، هو مش كده؟ الكمال حتى المخلوق لأن المخلوق ناقص. بس إحنا بنتكلم الكلام ده صحيح في حق الكمال المطلق، يعني الصفة اللي هي في كل حالاتها كمال، لكن في صفات تكون كمالا في حال دون حال، أو كمالا في حق الناقص لا في حق الكامل. يعني إيه؟ يعني ليه الولد في حق الإنسان كمال؟ لاحتياجه وفقرا، لأن الإنسان بيحتاج للولد. الإنسان بيحتاج للولد احتياج عاطفي، وباحتياج للولد علشان لو هو مثلا تاجر أو صاحب زراعات أو كده عايز يبقى عنده ولاد يشتغلوا معاه، واحتياج للولد عشان يبقى عزوة. يعني اللي في الريف بالذات أو من العرب أو من الصعيد يعرف المعنى ده، إن دي بتفرق معاهم وإن تبقى عيلة كبيرة وإن يبقى ليهم هيبة وهكذا. اللي ينظر في قصة مثلا عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قريش كانت عايزة تغلبه على بئر زمزم، دعا الله عز وجل بعدها إن ربنا عز وجل يرزقه بعشرة من الولد، ونظر ان لو ربنا عز وجل رزقه ب10 اولاد انه يذبح احدهم لله. ليه؟ عشان يبقوا عزوه يحتدي بيهم. فالمخلوق فقير يحتاج الى الولد، يحتاج عشان لما يكبر يلاقي حد يرعاه، فهو بيحتاج للولد. فلذلك الولد في حقه كمال، صحيح؟ لكن الله عز وجل الغني عن كل شيء، الولد في حقه لأنه مستغني، لأن وجود الولد دليل على الحاجة والافتقار. نعم؟ سواء بقى كان مخلوق أو متولد، وتولده معناه الشركة. فالولد في حق الله عز وجل نقص. إنما الكمال اللي لو موجود في حق المخلوق يلزم ثبوته في حق الخالق هو أنه كمال؟ الكمال المطلق. يعني لما تقول العلم، بدل في إنسان عالم يبقى يلزم أن يكون ربنا عز وجل أعلم منه. صحيح؟ ده عقلا، والا فربنا عز وجل كمثال مثلا لما ذكر على عاد انهم قالوا من اشد منا قوه، رد قال ايه؟ الم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه؟ بالعقل وبالمنطق انتوا اقوياء، مين اللي اشد منكم قوه؟ اللي رزقكم القوه دي، اللي خلقكم على هذه الصفه من القوه لازم يكون ايه؟ أشد منكم قوة، يا إما إزاي منحكم هذه القوة؟ لذلك قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني تنزه عن ذلك، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فربنا عز وجل لما بيرد عليهم بيقول إيه؟ سبحانه يتنزه عن اتخاذ الولد، ده ربنا عز وجل هو الغني، هو المستغني عن كل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، مستغني عن الولد وعن الصاحبه وعن غيره، له ما في السماوات وما في الارض، كل ما في السماوات وفي الارض عبيد مش ولد، ملك. ولذلك بعض الفقهاء استدل بالايه دي على مساله ان الرجل لو اشترى ابنه ان هو يعتق عليه. قالوا لان الايه دليل على ان الملكيه تنافي الولديه. هو طبعا في نظر في المسألة الفقهية، لكن احنا بنقول إن بعض الفقهاء رأى ذلك، إن قال إن الآية بتدل على إن الملكية تنافي الولدية، يعني كونه مملوك ينافي كونه ولد. جميل. المسألة الثالثة: نفي الوالد والوالدة والصاحبة والشريك وغير ذلك مستلزم لإثبات كمال الضد، وهو كمال الغنى. كمال الغنى، أن الله عز وجل هو الغني الكامل في غناه، المستغني عن كل ما سواه. لأن القاعدة عندنا أهل السنة والجماعة إن لما بننفي عن الله عز وجل شيء بننفيه ليه؟ عشان نثبت كمال الضد. إنما النفي في نفسه ليس كمالا، يعني لما أقول فلان ده مش كذا هي ما يبقاش كمال إلا لو النفي ده مستلزم لكمال، لكن نفس النفي مش كمال. ولذلك الإكثار في النفي من غير سبب. يعني تخيل انت لو دخلت على ملك من الملوك قلت يا جلالة الملك، حضرتك لا زبال ولا كناس ولا مش عارف ايه ولا جاهل ولا جبان ولا ده كده، انت داخل تشتمه مش داخل تعظمه. لما تقول له انت ملك الملوك اللي ما فيش زيك اللي مش طبيعي انك تصفه بالايه؟ بالثبوت مش بالنفي، وانما تنفي ما يستلزم الايه؟ الكمال. يعني انك تقول له مثلا ده انت مش محتاج انك تعمل اي حاجه عشان الشعب يحبك مثلا، جميل؟ فانت بتنفي ايه؟ اللي يثبت كمان ان هو الشعب كده كده الناس كده كده بتحبك من غير ما تعمل حاجه خالص، جميل؟ فانك تنفي حاجه عشان تثبت كمان ضدها، فتنفي مثلا عن الله عز وجل النوم والسنه لاثبات كمال الايه؟ الحياه والقيوميه. ده لا، ما هو اي حاجه ثبتت نفيها مستلزمه كمان الضد، يعني بالعقل وبالمنطق. ما هو نفي النوم والسنه يبقى معناها ان الحياه كامله، ايه نقص الحياه؟ ان يطرأ عليها نوم. ما احنا بنقول ان ده مثال، لكن هو بيتكلم ان لو في مساله معينه مفيش دليل، هنقول ما هو نفس النفي ده هو اثبات. يعني انا لما انفي عن واحد الضعف اثبات لقوته، صحيح؟ نفي الظلم اثبات لعدله. لما اقول ولا يظلم ربك شيئا يبقى اثبات كمال العدل، اذا كان ما بيظلمش اي شيء خالص يبقى عدله في اكمل حالات العدل، بخلاف لما اقول عادل فقط ممكن يكون عادل بس ساعات بيقع من الظلم، بس الغالب عليه العدل، صحيح؟ فالمراد من نفي الظلم ايه؟ اثبات كمال العدل. جميل؟ جميل. انما لو نفي الظلم فقط ده ممكن يبقى منقص. يعني لما احد الشعراء قال عن قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو كان بيمدح قبيلته ولا بيذمها؟ كان بيذمها، كان بيذم قبيلته انهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طب ازاي بيذمهم؟ وعايز يقول انهم عاجزين، مش بيقول ان هم بيعملوا كده عشان هم ناس اوفياء وعادلين، لا، بيقول دي قبيله عاجزه ما بتغدرش بذمه عشان ما تقدرش تغدر، وما بتظلمش الناس حبه خردل واحده عشان هي قبيله عاجزه ضعيفه ما تقدرش تعمل حاجه. فنفس نفسي لو ما استلزمش كمال الضد مش لازم بقى مش لازم يكون نقص، احنا نقول ان نفس النفس في نفسه لا يستلزم كمالا ولا نقصا، لكن تشوف لازمه ايه. هل انت بتنفي عنه الظلم عشان اثبات كمال العدل؟ يبقى ايه؟ يبقى ده كمان. بتنفي عنه الظلم عشان هو ما يقدرش يظلم، يعني تيجي تقول لواحد مثلا ده فلان ده ممكن يعمل فينا كده، يا عم يعني بس عمره ما هيعمل، فلان ده طب افرض جه قتلك ولا حاجه يقتل مين بس؟ انت بتهزر، هو ده يعرف يشيل سكينه اصلا؟ يبقى هو هنا لما بينفي عنه القتل مش بينفيه عشان هو راجل محترم ودين، ده جبان هو عايز يوصل لكده، فاهم يعني القصد؟ مثالها مثلا كان جرير بيقول زعم الفرزدق ان سيقتل مرحبا، ابشر بطول سلامات يا مرحبا. جرير بيقول ايه؟ زعم الفرزدق ان سيقتل مرحبا، زعم انه هيقتل مرحب، ابشر بطول سلامه يا مرحب، ده يا عم سيبك منه، ما دام هو اللي هيقتلك يبقى هتعيش كتير ما تخافش. جميل. هو النفي نفسه مش كمال، احنا بنقول وصف الله عز وجل لا يوصف الا بالكمال، فالنفي بذاته ليس كمالا، وانما احنا بننظر ما يستلزمه النفي، ان كان يستلزم كمالا يبقى كمال، ان كان يستلزم نقص يبقى نقص. فلذلك احنا بنلاقي ان المتكلمين على العكس من كده، يقعد ينفي وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وما بيثبتش، يعني كل اللي بيقوله نفي، وده اسلوب في الواقع. يعني زي ما بقول لك انت لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا هتقول له انت مش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا، مش جاهل ومش مريض ومش مشلول ومش ومش ومش، لا، انت المفروض تقبل في النفي وتفرط في ايه؟ في الاثبات. ده لما تيجي تمدح اي حد في الدنيا، لما تيجي تمدح ملك انت غني وكريم ومش محتاج اي حد وما فيكش اي نقص، خلاص كده مش لازم اقعد اقول بقى ومش جاهل ومش ظالم ومش ومش ومش، صحيح؟ ف فمثلا زي ما قلنا نفي الصلة والنوم مستلزم لإثبات كمال الحياة والقيومية، نفي العجز متضمن لإثبات كمال القدرة. فبنقول النفي المحض طبعا زي ما قلنا هو عدم، والعدم لا يوصف بالكمال ولا بالنقص، والنفي المحض ليس فيه مدح، لهذا قد يوصف به المعدوم والممتنع. يعني انت ممكن تقول النهارده مثلا على سبيل المثال الطفل ده ما بيظلمش على عيل مثلا لسه ما اتولدش او لسه عنده 3 ايام، صحيح؟ مش ممكن تصفه بذلك؟ هل ده يستلزم كمان؟ اذا النفي الصحيح عند اهل السنه يرجع لامرين: نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، ونفي المماثله في صفات الكمال. النفي الصحيح عندنا عند اهل السنه ان احنا ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب لاثبات كمال ضدها من الكمالات، وان احنا ننفي المماثله في صفات الكمال. ان الله عز وجل سميع لكن سمع ليس كسمع البشر، بصير لكن بصر ليس كبصر البشر. وهذا ما يتميز به اهل السنه والجماعه عن اهل الكلام. كده يبقى احنا خلصنا درسنا النهارده. لما انه اول ما احنا كنا شرحناهم بالتفصيل هنا، بس ماشي حاضر. اللي انت بتتكلم هنا اللي هو ان النفي المحض نفي الامور عدميه، زي ما قلنا نفي الظلم انت بتتكلم على امر عدمي، يعني ما مش وصف كمال ولا وصف، يعني ما يستلزمش منه. فزي ما بقول لك انت ممكن توصف الطفل الصغير، ممكن توصف الطفل اللي مش موجود لسه ان هو ما بيظلمش، صحيح؟ بالظبط. فانت ممكن تصف بيه، يعني ده نفي محض ممكن يوصف بيه شيء مش موجود اصلا، ممكن تصفه بذلك، صح؟ فده مش صفه كمال ابدا، لا يوصف بالكمال ولا بالنقص، فالعدم ليس بشيء. ده الوجه الاول. الثاني ان النفي المحض الشيء المعدوم اللي مش موجود. يعني زي ما بنقول مثلا انت النهارده ناوي تخلف ان شاء الله طفل وتسميه مثلا اسامه، لما تقعد كده تتكلم مثلا مع واحد صاحبك تقول له ايه؟ اسامه ده مرتاح ولا في دماغه اي حاجه خالص، بتتكلم عليه وبعدين في النص انت مثلا ولا بيقع في غيبه ولا بيقع في نميمه ولا اي حاجه خالص، هو مش موجود اساسا. ده مش مدح له. ليه مش مدح؟ لان هو مش موجود. هو معدوم، والمعدوم لا يوصف بمدح ولا ايه؟ ولا ذم. الوجه الثاني اللي هو كاتبه هنا ان النفي المحض ليس فيه مدح، اللي هو نفس الكلام اللي احنا بنقول انك لما تصف حد بانه مش ظالم هل يستلزم ذلك ان هو يكون عادل؟ لو استلزم يبقى كمان، انما لو انت بتنفيه علشان تقول ان ده عاجز يبقى نقص. طب نفس النفي من غير المستلزمات خالص لا كمان ولا نقص، ده وصف عادي خالص، خبر جميل ما فيهوش اي حاجه غير لما تثبت كمال الضد. فانك تيجي تقول تنفي زي ما هم بيقولوا مثلا وليس له يد ولا جارحه ولا جسم وليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وليس وليس وليس، انت عايز ايه؟ ما تقول ليس كمثله شيء وخلاص. استفدنا ايه من قولك ليس بجوهر وليس بعرض وليس وليس وليس وليس؟ ما انا ممكن اوصف المعدوم اقول ان هو ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس وليس وليس وليس، الحاجه اللي مش موجوده اصلا، صح؟ ما هو هي فعلا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا غير ذلك. الوجه الثالث ان النفي المحض قد يكون للعجز فلا يكون مدحا وكمالا، اللي هو المثال اللي احنا اديناه زي ما قلنا قبيله، وده بيت في الذنب، هو كان بيذم قبيلته، بيقول قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل، هو عايز يقول القبيله عاجزه خالص مفيش. جميل بالظبط، زي ما تقول احنا مش هنكسر دفعه السلام، احنا قادرين يعني نكسر. بس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في اسئله؟ البنجار احمد صادق البنجار، بس احنا طبعا يعني ايه في حته ممكن بنعديها، في حته احنا بنزودها، يعني ايه في أسئلة؟ وفي نفي إثبات كمال، صح؟